السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الأفاضل الكرام. اليوم الثاني من شهر رمضان إن شاء الله رب العالمين، واستكمالا لسلسلة حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام والإيمان والإحسان. وقد توقفنا في اللقاء الماضي بمشيئة الله جل وعلا مع القسم الأول من الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا بمشيئة الله لا أقول استكمالا لهذا الأمر، ولكن أعلق بمشيئة الله على تعليقا سريعا على هذا الحديث إن شاء الله رب العالمين. قوله صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإيمان. الإيمان في اللغة هو مطلق التصديق، وفي الشرع عبارة عن تصديق خاص، وهو التصديق بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأما الإسلام فهو عبارة عن فعل الواجبات، وهو الانقياد إلى عمل الظاهر، وقد غاير الله تعالى بين الإيمان والإسلام، كما في الحديث قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولذلك لما أتى المنافقين كانوا يصلون ويصومون ويتصدقون وبقلوبهم ينكرون، فلما ادعوا الإيمان كذبهم رب العالمين تعالى في دعواهم. والإيمان لإنكارهم بالقلوب، وصدقهم في دعوى الإسلام لتعاطيهم إياه. وقال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله. ولو أردنا أن نعرض الآيات لوجدت أن المنافقين لهم أمر غريب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بداية سورة المنافقون قال رب العالمين جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لذلك لما كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم قد قاتلوا معه وحجوا معه، وكانوا ينفقون وكانوا يقاتلون وكانوا يصومون، ولكن صيام وعمل ظاهر دون التصديق بالقلب. دعواهم الشهادة بالرسالة مع مخالفة قلوبهم، لأن ألسنتهم لم تطأ قلوبهم، وشرط الشهادة بالرسالة أن يواطئ اللسان القلب. فلما كذبوا في دعواهم بين الله تعالى بين الله تعالى كذبهم. ولما كان الإيمان شرطا في صحة الإسلام استثنى الله تعالى من المؤمنين المسلمين. قال الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهذا استثناء متصل لما بين الشرط والمشروط من الاتصال. ولهذا سمى الله تعالى الصلاة بالإيمان. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهذا تعريف من رب العالمين إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم أيها الأخ الفاضل المستمع الكريم أن هناك مفارقات شاسعة وكبيرة جدا بين المعاملات مع الله عز وجل باللسان والمعاملات بالقلب، فإن الله عز وجل رب قلوب. قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى القلوب التي هي في الصدور. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الأعراب، قال له: يا محمد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: متى الساعة؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها، أي وما أعددت لها من الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل، من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما أعددت لها من صلوات، وما أعددت لها من زكاة، وما أعددت لها من صيام، وما أعددت لها من حج، ما الذي أعددته لتسأل عن الساعة؟ فكل إنسان منا ميت، إن لم يعلم أن يتعامل مع الله عز وجل بقلبه لن يقبل الله أي عمل. وتنبيه لإخواني، أختص بإخواني في مركز البدرشين، هناك أمر من أشد الأمور على الناس، وأسأل الله أن يتقبله مني، ولعلي أن أكون لهم ناصح أمين، ولا أبتغي بهذا الأمر إلا وجه الله الكريم. إخواني الأفاضل في مركز البدرشين وبعض القرى المحيطة بهذا المركز، لأنني أعلم أن هذا إن شاء الله البث لا يكون بمشيئة الله إلا اختصاص البدرشين وبعض قرى، فأنا أناشدهم بالله، لا يقبل الله عمل في أي مسجد من المساجد التي داخل مركز البدرشين إلا إذا رفع الكبرياء من الناس، واغتصاب المنابر أو اغتصاب القبلة التي هي كانت موضع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الذين إذا كان هناك من هو أحق منهم بأن يكون إماما يؤم الجماعة نظر إلى نفسه وقال من هذا؟ إذا قال هذا الأمر كيف يقبل الله منه العمل؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة، لا أقول الذرة ولكن هي مثقال ذرة، جزئية من ذرة لا ترى إلا بجهاز الميكروسكوب. فإذا رفع الله الكبرياء أقول من المساجد، سيظل الناس خارج المساجد كلهم يتعاملون بقلب نقي، والتكاتف بين المسلمين لا يخرج إلا من المسجد، والأخلاق لا تخرج إلا من المسجد، والإيمان لا يخرج إلا من المسجد، والإسلام لا يخرج إلا من المسجد، والإحسان لا يخرج إلا من المسجد. فإذا رفع الكبرياء من قلوب المسلمين في المساجد أظن أن هذا الأمر سينتشر خارج المساجد، لأن المساجد هي تربية العباد وتربية الأخلاق وتربية الإسلام والإيمان وتربية الأجيال القادمة، تربية أولادنا من بنات ونساء، من بنات وأولاد، تربية الرجال الكبار والصغار. فنتكاتف جميعنا ونرفع الكبرياء من المساجد. إذا رفع الكبرياء صن أعراضنا وصن أموالنا وصن تجاراتنا، وأنا إذا نظرت إلى نعمة لك سألت الله أن يزيدك منها لا أنقم عليك، ولكن إذا اغتصبت المنبر أو اغتصبت القبلة وهناك أحق بها منك فكيف يقبل عملك؟ لا يقبل الله منك صلاة، وكيف تستغفر ربك وأنت هناك حاقدون عليك من الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لعبد، وفي رواية لعن الله عبد، لعن الله عبد أما جماعة وكانوا الجماعة له كارهون. فأسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الأمر من مساجد البدرشين وسائر مساجد المسلمين، فإن المساجد أصبحت اليوم الداخلون فيها يؤدون مهمة لا أقول فرضا قد فرض من قبل الله رب العالمين، الخلاق الخلاق السميع البصير الذي يسمع العباد ويرى العباد. قال سبحانه وتعالى في محكم آياته جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي قول يخرج من إنسان داخل المسجد إلا عليه رقيب عتيد، وخارج المسجد أيضا إلا عليه رقيب عتيد. أيها الإخوة الأفاضل، أرجع بمشيئة الله، هذه نصيحة أردت أن أنصح بها إخواني أخواني في مركز البدرشين، لأني كما أطرق أو تطرق أقدامي كثيرا من المساجد، فما إن أجد هذه الطامة، وأقولها طامة فعلا لأنها تدحر بكثيرا من الناس وهم لا يعلمون أن هذا هو موضع سيد الخلق، سيد الخلق وحبيب الحق محمد الذي تخلق بأخلاق لن تعرض على أي واحد من ولد آدم، وكفى رب العالمين قولا فيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. فإن كان هناك إنسان اغتصب إمامة أو اغتصب القبلة فليعلم أنه إن لم يكن الناس له يحبونه ويجلونه ويقدرونه وتكون له أعمال يحبونه الناس فيها فلا يؤم الجماعة. ماذا تأخذ من الجماعة؟ ماذا تنفعك؟ أو ما الذي يعود لك؟ يعود لك الثناء من الناس عليك، ولكن الله سخط عليك، أنت لا تفعل العمل إلا ليرضى الله عنك فقط، لا ليرضى عنك قليلا من الناس، ليرضى عنك رب العالمين. وإذا رضي عنك الله عز وجل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان، وهذه أعظم نعت ينعت به العبد أن يقول رب العالمين يا جبريل أنا أحب فلان ابن فلان، أن تذكر على لسان رب العالمين، هذا أعظم الأشياء عندك عند الله رب العالمين، وأعظم الشيء لك أنت. قال صلى الله عليه وسلم يا أبي اقرأ علي سورة كذا، قال يا رسول الله أقرأها عليك؟ قال نعم. إن الله عز وجل قال ذر أبي بن كعب يقرأ عليك من القرآن كذا وكذا، فيقول أبي يا رسول الله أو ذكرني ربي باسمي؟ أو ذكرني ربي باسمي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يا أبي. فكاد أبي أن يغشى عليه من شدة الفرح، وفي بعض الروايات قبل يدي النبي وقبل رأس النبي وقال أبي أبي أبي يذكر عند رب العالمين، وهذه كانت أعظم بشرى لأبي بن كعب. وقد مر جبريل عليه السلام أيضا وقال يا رسول الله سيمر عليك في هذه الساعة أبا ذر، فقال رسول الله يا جبريل أو تعرف أبا ذر؟ قال نعم، كيف لا أعرف رجل قد عرفوه أهل السماوات وأهل الأرض، فهذا أعظم ما يعلم عند رب العالمين من العباد الصالحين، من العباد الذين تخلقوا بأخلاق النبي، من العباد الذين تسموا بكل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وعمل. فأسأل الله رب العالمين جل وعلا أن تكون هذه نصيحة لإخواني الكبير في هذا المركز والصغير ألا يتجرأ على الإمامة، فإن الإمامة شديدة، إن الإمامة إذا أخطأ العبد فيها يتحمل أوزار الناس جميعا، ويأتون يوم القيامة وهم يأخذون منك حقوقهم لأن صلاتهم كادت ألا تقبل، ولكن أن يأخذون حسناتك وترد كل سيئاتهم عليك، فكيف تحمل يا مسكين؟ أتحمل ذنوبك أم ذنوب الناس؟ أرجع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جبريل، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادتين تابعتين بعضهما إلى البعض، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة الله عز وجل قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها الإخوة الأفاضل المستمعين، شهادة أن لا إله إلا الله إقرار بالقلب، وأن محمد رسول الله تصديق برسالة محمد، فمن أتى بشهادة أن لا إله إلا الله ويبغض محمد لن يقبل الله منه عمل، ومن أتى محبا لمحمد ولا يحب رب العالمين لن يقبل الله منه، لأن الشهادتين تابعتين بعضهما إلى البعض. وقد أجمع جميع العلماء ما تكون هناك من لحظة تمر في الحياة إلا وينادى مناد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأنت كما تسمع في الآذان هنا في مصر ساعة كذا، وفي العراق ساعة كذا، وفي السعودية ساعة كذا، وفي اليمن ساعة كذا، وفي أمريكا ساعة كذا، وفي أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية أو أي بقعة من بقاع الأرض، ما تمر لحظة من لحظات اليوم في الصباح أو المساء أو في الظهيرة أو في العصر أو في المغرب أو العشاء أو ما بين العشاء والفجر، ما تمر من لحظة إلا وهناك مناد يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فبها يصدق العمل وبها يقبل العمل. وأستودعكم الله رب العالمين الذي لا تضيع لديه الموادع، وإن شاء الله رب العالمين أستكمل معكم في اللقاء الآتي إن شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.